تابع مؤلفه ايضا في نحو 300 صفحة، يتسلط على الآيات خاصة آية الصفات، ويقول إنها من المتشابه اعتمادا على كلام القاضي عبد الجبار، حيث تسلط على آيات الصفات وركز على تحريفها، وسموا ذلك متشابه. إذا يحذر العلماء من قراءة مؤلفاتهم، ولهم مؤلفات كثيرة يشير إليها بعض العلماء. يقول ابن القيم في النونية لما ذكر أن له مؤلف، قال مؤلفات فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، يعني أنك إذا قرأتها وكنت منتبها رأيت فيها العجائب والاختلافات والتحريفات الظاهرة، ولكن نحذرك من قراءتها ونختار لك ألا تقرأها، فقد يعلق بقلبك شيء من محتوياتها ولا تستطيع أن ترده، ابتعد عنها. أما الذين كانوا على عقيدة راسخة فإنهم يقدرون على إبطالها مهما كانت، وهكذا أيضا كتب الأشاعرة اشتهرت وشرحت عقائدهم وطبعت وانتشرت، ولكن تصدى لها بعض أهل السنة وردوا ما فيها. كان من عقائدهم عقيدة عنوانها بدء الأمالي، منظومة طويلة ذكر فيها العقيدة على المعتقد الأشعري، وذكر أنه مجتهد فيها. يقول فيها: لقد ألبست للتوحيد نظما جاء بديعا جاءك السحر الحلال، فخوضوا فيه وادعوا لي فإني بالخير، فإني أدعو بالخير يوما لمن قد دعا لي. ورأيت الشيخ سليمان بن سلمان تعقيبا على هذا النظم، نظما طويلا على وزنه. وكذلك أيضا مؤلفاتهم إذا شرحوا بأنهم يشرحون على معتقدهم. الطحاوي رحمه الله كان في عهد قد تمكنت في هذه العقيدة، فلأجل ذلك لم يصرح بالعقيدة السلفية، ولكنه أورد الأدلة، شرح عقيدته كثير من هؤلاء الأشاعرة وحرفوها على ما يريدون. هكذا ذكر أن الذين شرحوا أكثر قديما 6 على هذا المعتقد أو 7، حتى شرحها ابن أبي العز رحمه الله فشرحها على عقيدة أهل السنة، وذلك لأنه تتلمذ على ابن كثير، وابن كثير تتلمذ على ابن تيمية فتأثر به، ولذلك ابن أبي العز ينقل من كتب ابن تيمية وينقل من كتب ابن القيم، إلا أنه لا يذكر أسماءهم، لأن أسماءهم غير مرغوبة عند الأشاعرة من الحنفية وغيرهم، وهو حنفي. فهكذا مؤلفات الأشاعرة بهذا الكثير من التحريفات. فلأجل ذلك يحذر العلماء منها. كذلك أيضا مؤلفات الصوفية، فإنهم كثيرا ما يصنفون على معتقدهم. وكذلك أيضا الطرقية، أهل الطرق التي يخفونها عندهم، وأهل السلوك ونحوهم. ابن تيمية رحمه الله لما كان متوغلا تتبع كتبهم ورد عليها، أو ألف إبطالا لها يعني كتبا قيمة. كان من أشهر كتب الأشاعرة تأسيس التقديس لكبير من علمائهم وهو الرازي، فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير. اشتهر هذا الكتاب، رد عليه شيخ الإسلام بهذا الرد المشهور، كان يسمى نقض التأسيس. فكان يعني مما أبطل به شبهاتهم. لذلك نقول على المسلم أن يقتنع بكتب أهل السنة، وبالأخص كتب السلف رحمهم الله، فإن فيها الكفاية فيما يتعلق بالعقيدة. ابن خزيمة رحمه الله يسمى إمام الأئمة، له هذا الكتاب الذي سماه كتاب التوحيد، طبع وحقق، ولكن غضب منه كثير من هؤلاء الأشاعرة ونحوهم. زرزور في كتاب هذا الذي سماه متشابه القرآن يقول الأولى أن يسمى كتاب الشرك أو يسمى كتاب التشكيك، ليس هو كتاب التوحيد. يطعن في إمام الأئمة. وكذلك قبل نحو 50 سنة لما طبع كتاب الدارمي، رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، امتعض عليه الكوثري وطلب من حامد الفقي ألا يطبع، وقال إنه يخالف ما عليه المسلمون، وإن فيه تمثيل وتشبيه وكذا وكذا. ولكن محمد حامد رحمه الله أقدم على طبعه ولم يبال بمن رد أو كره. وكذلك أيضا كتاب عبد الله بن أحمد كتاب السنة طبعه أيضا قديما، وحاول الكوثري ألا يطبع لما فيه من الآثار السنية التي تبطل معتقد الأشاعرة وترد عليهم ردا شنيعا. فلأجل ذلك لم يبالي أهل السنة بطبعه، إلا أنه طبعتين مقدمتين حذفوا منه ما يتعلق بالطعن في أبي حنيفة، وذلك من أجل مسألة الإرجاء، لأن أبا حنيفة كان يقول بالأرجاء، فلأجل ذلك تكلم فيه كثير من العلماء وطعنوا فيه، مدحه بعض وذمه بعض، امتعظ وغضب الكوثري. أولا ترجمته في تاريخ بغداد أنه 40 صفحة، يقول أنها أقوى أوسع ترجمة، نصفها ثناء والنصف الثالث رد وحجاء وطعن. لما طبع غضب الكوثري وألف كتابا له سماه التنكيل، يعني الافتراءات، سماه التأنيب، التأنيب أو تأنيب الخطيب، يعني على هذه الترجمة. ولما ألفه رد تعقب الأساني وتعقب البغدادي في هذا التاريخ، وطعن في الرجال، رجال من رجال الصحيحين، رد عليه المعلم اليماني رحمه الله في كتابه الذي سماه التنكيل لما في تأنيب الخطيب من الأباطيل، مطبوع في مجلدين. كل ذلك دليل على أن لكل قوم وارد. هذا الكوثري ومن على شاكلته يبالغون في مدح كتب الأشاعرة على ما فيها، ويطعنون في كتب أهل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من المسائل الفرعية، قال: القاعدة 35 للكلام على ما يقتضيه حرف إلى لانتهاء الغاية، وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها في المسألة مذاهب، أحدها وهو المشهور أنه لا يدخل بل تدل على خروجه، وهذا مذهب الشافعي والجمهور، وصرح به إمام الحرمين الشافعي في البرهان. والمذهب الثاني أن الغاية المحصورة تدخل، وعن أحمد ما يدل عليه. والمذهب الثالث إن كانت الغاية من جنس المحصور كآية الوضوء دخلت، وإن كانت من غير جنسه كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، لم تدخل. وهذا قول أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، قاله في وضوء التنبيه. والمذهب الرابع إن لم تكن معه من دخل وإلا فلا، نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. والمذهب الخامس رجحه في المحصول والمنتخب إن كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس، كقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه، وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض، فوجب الحكم بالدخول. والمذهب السادس وهو مذهب سيبويه كما قاله في البرهان أنها إن اقترنت بمن فلا يدخل، وإلا فيحتمل الأمرين. والمذهب السابع واختاره الآمدي أنها لا تدل على شيء، ولم يصحح ابن الحاجب شيئا. تنبيه: أطلق العلماء الخلاف فيما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها، ولم يفصلوا. وقال القرافي في شرح التنقيح: ينبغي أن يحمل الخلاف على إلى دون حتى، فيجب تضافر قول النحاة أن حتى لها شروط أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا في حكمه وأخرجوه منه أو متصلا به فيه معنى التعظيم والتفخيم، فنصوا على اندراج ما بعدها في الحكم، فما بقي لدخول الخلاف في اندراجه فائدة بل يندرج ليس إلا. ويحمل الخلاف على إلى، فإنه ليس فيها نقل يعرف هنا، والله أعلم. قال ابن هشام: وليس كما ذكر القرافي، بل الخلاف مشهور، يعني في دخول ما بعد حتى، وإنما الاتفاق في حتى العاطفة للخافضة، والفرق أن العاطفة بمنزلة الواو. هكذا حرف إلى يقولون الانتهاء الغاية، وهذا على المشهور أن ما بعدها لا يدخل. تقول مثلا: قرأت من البقرة إلى المائدة، معناه أنك وقفت على المائدة ما قرأتها. وكذلك إذا قلت صمت من السبت إلى الجمعة، معناه أنك لم تصم يوم الجمعة، فيكون ما بعدها إلا يدخل فيما قبلها. ولكن بعض العلماء رأوا أنه يدخل إذا كان هناك دليل وكان ما بعدها من جنس ما قبلها، مثل آية الوضوء، قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. فالجمهور على أن المرافق تغسل، تغسل مع الذراع. ثبت بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم دار الماء على مرفقيه. المرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد، فدل على أنه داخل في الغسل. وكذلك أيضا غسل الكعبين حتى رفع إلى الساقين، أدخل الكعبين في المغسول، وتوعد لمن لم يتعاهد العاقبين، والعاقب مؤخر القدم المحاذي للكعبين، فدل على أنه داخل. وأما إذا دلت القرائن على عدم دخوله فإنه لا يدخل، كهذه الآية: ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى الليل، يعني الليل ليس يصام فيه بل يفطره الصائم، فتكون إلى الانتهاء الغاية. وهكذا أيضا في الحساب نحوه، لو قال: عندي له من 1 إلى 10، لزمه 9، العاشر ما ذكره لا يدخل على رأي. يدخل 1 ولا يدخل 10، من 1 إلى 10 على هذا القول. والقول الثاني أنه يلزمه 10. وهكذا إذا قال: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، الأولى تدخل وأما الثانية فيها خلاف على ما ذكروا، أتدخل أو لا تدخل. يقرب القول بأن إلى الانتهاء الغاية، وأنه لا يدخل ما بعدها إلا إذا دل قرينة على ذلك. الفقهاء يقولون إلى المرافق مع المرافق، تكون إلى بمعنى مع، إلى الكعبين أي مع الكعبين. وما حتى فقد تقدم أنها تأتي للحد وتأتي للعطف، فإذا كانت للعطف فإنما بعدها يدخل، وأما إذا كانت للحد فإنه لا يدخل، مثل قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، أي نهايتها مطلع الفجر، فلا يدخل مطلع الفجر. وكذلك قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني أن ما بعد التبين لا يدخل، أي لا تأكلوا فيه، هو وقت الإمساك. هذه هي التي إلى الانتهاء. وأما إذا كانت للعطف فإنه يدخل. إذا قلت مثلا أكرم من جاءك حتى الأطفال، يعني والأطفال مثلا، أو أعطي من في هذا البيت حتى النساء، أي مع النساء، فإن الحال هذا تعتبر حرف عطف، فيدخل ما بعدها فيما قبلها، لأن حرف العطف يعطف ما بعده، مثل الواو والفاء ونحو ذلك. إذا عطفت بالواو إلى خلاف، إذا قلت دخل الناس البيت والبهائم والطيور، أي كلهم دخلوا، حكمت بأنهم جميعا قد دخلوا، كذلك تكون حتى تقول سلك على الطريق الرجال حتى النساء حتى الإبل حتى البقر، حتى هنا حرف عطف. والحاصل أن إلى وضعها في الأصل أنها لانتهاء الغاية. الآن عندك مثلا الكتب، تقول قرأت من صفحة 1 إلى صفحة 20، هل تدخل صفحة 20؟ يظهر أنك وقفت عندها ما قرأتها. مثل القراءة، قرأت من البقرة إلى الأنعام، المعنى وقفت على الأنعام، مشيت من البيت فلان إلى الشجرة الفلانية، معناه أنك ما تجاوزت الشجرة وقفت عندها، أو سرت مثلا من الرياض إلى الخرج، معناه أنك ما قطعت الخرج، أي وقفت عندها، هكذا فتكون إلى الانتهاء الغاية. وعلى كل حال الأصل أن الكلام حسب القرائن التي تكون فيه.

والعجب من المريسي صاحب هذا المذهب إذ يدعي توحيد الله بمثل هذا المذهب وما أشبهه، وقد عطل جميع صفات الواحد الأحد، فادعى في قياس مذهبه أن واحده الذي يوحده إله إله مخدج منقوص مشوه كشبح مقصوص، لا تتم وحدانيته إلا بمخلوق ولا يستغني عن مخلوق من الكلام والعلم والاسم. ويلك، إنما الموحد الصادق في توحيده الذي يوحد الله بكماله وبجميع صفاته في علمه وكلامه وقبضه وبسطه وهبوطه وارتفاعه، الغني عن جميع خلقه بجميع صفاته من النفس والوجه والسمع والبصر واليدين والعلم والكلام والقدرة والمشيئة والسلطان، القابض الباسط المعز المذل حي القيوم الفعال لما يشاء. هذا إلى التوحيد أقرب من هذا الذي يوحد إلها مخدجا منقوصا مقصوصا. لو كان عبدا على هذه الصفة لم يكن يساوي تمرتين، فكيف يكون مثله إلها للعالمين؟ تعالى الله عن هذه الصفة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هكذا يحكي الدارمي رحمه الله عن هذا المعتزلي وأتباعه، يقولون إضافة الكلام إلى الله إضافة تشريف، مثل قولهم بيت الله عناقة الله، إنما هي للتشريف، فإن الله تعالى ليس هو الذي بنى البيت بيديه، وإنما بناه الملائكة أو بناه إبراهيم، ولكن أن يقول لا سواء، القرآن سماه الله كلامه بقوله حتى يسمع كلام الله، وبقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله. وأما بيت الله فإنه البيت الذي شرفه وأضافه إلى نفسه لما تميز به من الخصائص. ولا شك أن نفيهم لصفة الكلام تابع أيضا لنفي بقية الصفات الفعلية والصفات الذاتية، فإنهم لما نفوا صفة الكلام تحيروا في القرآن، فلم يجدوا إلا أن يقولوا إنه مخلوق، خلق كما خلقت السماوات والأرض والجبال، هكذا كذلك يلزم بعد ذلك، وقد صرحوا بنفي بقية الصفات، فنفوا علم الله وادعوا أن علم الله مخلوق وصرحوا به، ونفوا قدرته ادعوا أنه ليس على كل شيء قدير، ونفوا سمعه وبصره وكلامه وحياته وإرادته ومشيئته، وأنكروا أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أنه يفعل ما يريد، ونفوا أيضا محبته ورحمته وغضبه ورضاه ونحو ذلك من الصفات، ونفوا أيضا علوه وارتفاعه واستواءه على عرشه، ونفوا أيضا يده التي جاءت الحديث ووجهه ونحو ذلك. فلما وقعوا في هذا النفي كان ذلك غاية التنقص، فيقال لهم إنكم حقا تنقصتم الله وشبهتموه بالجمادات، الجماد الذي هو الصخر أو الجبل يوصف بأنه ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة، فشبهتموه وتجاوز بعضهم فشبه الله تعالى بالمعدومات في عباراتهم الكثيرة، بل شبهوا ربهم بالمستحيلات التي لا يمكن أن توجد أصلا، وهذا من لوازم معتقدهم. فعلى المسلم أن يرجع إلى الأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسوف يجد فيها ما هو الحق والصواب، يجد فيها الأدلة على إثبات هذه الصفات ومعاني هذه الصفات معاني واضحة لا شبهة فيها. وكذلك أيضا الأحاديث الصحيحة وكلام سلف الأمة، علماء الأمة من الصحابة وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم، وكلها الحمد لله موجودة ميسرة من طلبها وجدها. الأحاديث التي تتعلق بالحج وبمشاعر الحج، من ذلك الحجر الأسود الذي في الزاوية الجنوبية الشرقية قرب باب الكعبة، ذكر بالحديث أنه نزل من السماء من حجارة الجنة، وأنه لما نزل كان أبيض مثل الثلج، ولكن سودت خطايا بني آدم. هكذا جاء بهذا الأثر، وقد أنكر ذلك بعض المتحلقين فقالوا إذا كانت سودت الخطايا فلماذا رجع إلى بياضه لما أن الناس آمنوا وصاروا يعظمون هذا الشيء الحجر ويعظمون هذه الحرمات؟ فنقول لا يلزم ذلك، إذا كان سودته فبقي على سواده تذكيرا للناس أن يتوبوا من المعاصي وما أشبهها. واسمه الحجر الأسود، إلا أن بعض الغلاة يسمونه الحجر الأسعد، كأنهم يكرهون وصفه بالسواد، لكن هكذا ورد. ثم ذكروا أنه لما نزل كان له عينان ولسان، أو يبعث عندما يبعث يوم القيامة، وأنه يشهد لمن استلمه. روي في ذلك آثار قد لا تكون ثابتة. ذكر أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقبله قال إني لا أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ذكر بعض الغلاة ونحوهم أثرا غير صحيح أن علي رضي الله عنه قال بلى يا عمر إنه ينفع ويضر. ثم ذكروا أن الله لما أخذ مواثيق الخلق، فإذا أخذ ربك من بني آدم أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، إلى آخره، يقولون لما أخذ ميثاقهم أودعه بهذا الحجر، ولكن هذا ليس بصحيح، وإنما يقبل ويستلم من باب الاتباع، هذا هو الصحيح. كذلك أيضا ما روي أن المقام والركن الذي فيه الحجر أنهما ياقوتتان من الجنة، هذا أيضا من الآثار الذي يتساهلون فيها، ولم يثبت ذلك ثبوتا يقينيا. لا شك أن المقام له مكانته، لأن فيه الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام، وبقيت عليه آثار قدميه، ولذلك في منظومة أبي طالب إعلاميته يقول: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير نائل، فاحتفظ بهذا الحجر الذي عليه أثر قدمه لما كان يبني ولما كان يناول ابنه الحجارة. فبقي آية من الآيات، قال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فدل على أنه من آيات الله. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أني أراك قويا فلا تزاحم عند الحجر، إن وجدت ساعة فاستلم وإلا فامضي. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فإنه كان يزاحم زحاما شديدا، حتى من شدة زحامه أن بعض الناس يزاحمونه ويزاحمونه حتى يرعف، فيذهب فيغسل أثر الرعاف ثم يرجع. لماذا تزاحم عند الحجر؟ يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسحه ما يحط الخطايا، فلذلك كان يزاحم. روى هذا الحديث الذي من طاف بهذا البيت أسبوعا، فإنه لا يرفع قدما ولا يضع قدما إلا كفر له أو غفر له أو كتب له حسنات نحو ذلك، وهذا أيضا ليس بثابت، وإنما هو من أحاديث الترغيب الذي يتساهلون في روايتها. الأصل أن الإنسان يتبع ما ورد في فضل الطواف وفضل الأنساك. حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مروي هذا الحديث، وإن كان بعض رجاله من المدلسين، ولكن لعله ثابت، ولم يقتصر على هذه الآية، بل كان يدعو بدعاء كثير. كذلك سعيه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة سعيا شديدا، حتى أن مئزره يعني إزاره ليتقلص من شدة السعي حتى يرتفع عن ساقيه، دليلا على مشروعية السعي، الإسراء بين الصفا والمروة وبالأخص بين العلمين، ودليل أيضا على أن السعي ركن، لأنه قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، دل على أنه من الواجبات. هذا هو قول الأكثرين أنه واجب. كذلك أيضا ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سعى مرة أو طاف على بعير، وكان مشيه مشيا وتؤدى، وليس هناك من يمشي حوله إلا ضربا ولا طردا ولا إليك إليك، بل يطوف كما يطوف المسلمون. أليس هناك أحد يضرب الناس قدامه ولا عن جانبيه ولا يطردهم؟ ألا يضرب الناس قدامه ولا يقال ابتعد عنه، إليك يا فلان ابتعد عن النبي الرسول، بل يختلط بالناس ويطوف يسعى كأحد الناس، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. هكذا كذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه طافوا طواف العمرة الأولى مطبعين عمرة القضية، ثم كان ذلك سنة، كان مطبعا ببرد أخضر، هذا البرد يعني رداء جعله على ظهره، جعل وسطه تحت إبطه الأيمن، وجمع طرفيه على كتفه الأيسر، وكذلك أمر الصحابة بهذا الرمل، أن يرملوا ثلاثة أشواط، وأن يطبعوا في هذا الطواف الذي هو أول طواف. كان له سبب إغاظة الكفار لينظروا إلى جلد المسلمين، ثم أصبح بعد ذلك سنة متبعة. هكذا جاءت هذه الأحاديث دالة على هذه الأعمال في مناسك الحج. هنا أسئلة الشبكة، يقول إذا جئت أصلي ورأيت أحدهم يصلي منفردا خلف الصف، وهناك ثغرة الصف، هل يصلي بجانب هذا الشخص حتى لا تبطئ صلاة وعم يسد الثغرة؟ الأولى لك أنك تسد الثغرة إلا إذا علمت بأنه يجيء ويسدها غيرك، فتكون سببا في صحة صلاة هذا الذي يصلي خلف الصف، لأن الأصل وصل الصفوف، من وصل صفا وصله الله. يقول السائل إذا كنت أصلي نافلة جاء من يصلي خلفي، هل أجهر بصوتي أم أستمر بصوت منخفض؟ أنا أقول أخبره بأنك تصلي نافلة حتى يصلي وحده ويلتمس من يصلي معه من أول الصلاة فريضة. يقول ما حكم قول جمعة مباركة بيوم الجمعة والثانية في الجمعة وقال تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بعد الصلاة أو الصيام؟ نرى أنه لا بأس بذلك، ولكن اتخاذه عادة ليس بمأثور. التهنية بكل يوم الجمعة، إنما التهنية كانت في الأعياد وما أشبهها، وكذلك الدعاء بعد الحج ونحوه بقول تقبل الله منا ومنكم، وكذلك بعد العيد ونحوه. يقول أنا تقريبا ألحق على صلاة المغرب وما صليت الظهر والعصر لأني كنت في الدوام، هل أصلي المغرب جماعة ثم أقضي الصلوات، أم أقضي الصلوات ثم أصلي المغرب مع احتمال عدم التحاقي بالجماعة؟ نقول احرص على أنك تصلي الصلوات في أوقاتها، فبالأخص صلاة النهارية المغرب والعشاء، الظهر والعصر النهارية، إذا خرجت مثلا لتناول طعام أو نحوه فإنك تصليهما في أوقاتهما، وأما أنك تفوتهما لأجل الدوام فإن هذا تفريط. كذلك إذا قدر أنك لم تقدر لوجود من يمنعك منعا شديدا، في هذه الحال متى خرجت من الدوام فابدأ بالظهر والعصر ولو فاتتك جماعة المغرب. المغرب وقته مع العشاء، يجوز تأخيره إلى صلاة العشاء. يقول أكله تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هل ما يشاء عائدة على الله أم على داود؟ الصحيح أنها مما يشاء الله، علمه الله ما شاء أن يعلمه. لما أنه قتل جالوت اكتسب من ذلك ملكا وحكمة. يسأل بعض الحاضرين: الملك هل هو ملك مستقل أو أنه ملك جالوت أو أنه ملك طالوت؟ الصواب أنه ملك مستقل، آتاه الله تعالى داود. هل يجوز المرأة أن تقرأ على أحد القراء لأخذ الإجازة؟ لا بس، ولكن الأولى أنها تأخذ تقرأ على النساء، ولا بأس أن تأخذ إجازة على بعض محارمها، تقرأ على أبيها أو ابنها أو أخيها ونحو ذلك. يقول: وحدة تقدم لها رجل تم العقد وهي ملتزمة ونكبة، وجاء لزوجها عقد عمل في بلد أجنبي يمنع النقاب، هل تخلع النقاب لأن زوجها سيسافر لمدة طويلة ولا لازم يأخذها معه؟ تحاول أنها لا تخلع النقاب، وتحاول أنها تفتن في بيتها، وإذا خرجت تحاول أنها تستر وجهها بقدر الاستطاعة. وحدة تقدم لها شخص من الناحية الدينية هو أكل منها رجل عادي، ولكن هو في بداية الالتزام. نقول إذا كان كذلك فلا بأس أنها تتزوج به، ولعله أن يزداد تمكنا والتزاما بالأعمال الصالحة إن شاء الله. يقول بعض الحاضرين: في صلاة الجنازة إذا كبر 5 أو 6 بعد الرابعة يدعو بالدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وبعد الخامسة يدعو بالدعاء الخاص: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. كذلك ايضا بعد الثالثه يدعو بما تيسر من الادعيه. يقول: اذا اراد شخص ان يسافر هل يقصر من بيته الصلاه او لا بد ان يفارق؟ لا يقصر حتى يفارق عامر البنيان، لا يقصر وهو في وسط البلد، وإذا دخل عليه الوقت وهو في داخل البلد بأن أذن لزمته تلك الصلاة التامة حتى ولو صلىها بعدما يخرج، لأنها لزمته. يقول: ما هو القول في أهل أحد القراء؟ عبد الله بن كثير يكبر بعد انتهاء من انكسار السور. ذكر أنه نكر ذلك عن بعض مشائخه أنهم كانوا إذا انتهوا من سورة الضحى يقول: الله أكبر، وكذلك بقية السور إلى سورة الناس. لا بأس بذلك، وإن كان قد انفرد به عبد الله بن داود. يقول: عند أخي أغنام يألف أولاده ويأكل منها، ما فيها زكاة إلا إذا كان يخرجها، إذا كانت تخرج وترأى ولو لم يكفها الرأي، لم يكفها بل يزيد أن يطعمها. إذا كان يخرجها أكثر الحول 7 أشهر 6 أشهر، أما إذا كانت طوال السنة أو أكثر السنة وهي مهجورة فلا زكاة فيها إلا فيما يبيع منها. يقول إذا نسي المسلم أذكار الصباح يأتي بها بعد ولو في الضحى، وكذلك ولو في الليل. يقول أحد مروجي المسكرات قضت عليه الهيئة السويدي وفقهم الله وجزاهم خيرا وأعانهم على مثل هؤلاء. هل تغتسل مع الرسول مؤتزرة؟ كانوا يغتسلون في مكان مظلم، أمكنتهم التي يغتسلون بها ليس فيها نور فلا يبصر أحدهم عورة الآخر، مع أنه الرجل إذا رأى عورة امرأته لا بأس، لكن ثبت أنه رضي الله عنها قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت ما رأيته مني ما رآه مني ولا رأيته منه. يقول هل الأسود الحجر الأسود نزل فعلا من الجنة أما أنه على غير ظاهره؟ هكذا هي الصحيح أنه حجر من الحجارة، الله أعلم. أما الأثر هذا فإن فيه شك. يقول ما حكم صلاة ليس واضح الطبع يقول هل صحيح أن الحجر الأسود يمين الله؟ ليس بصحيح، إنما أنه بمنزلة يمين الله. ألا يؤخذ من حديث الرجل أن الرجل أن الرمل أنه سنة باقية مع انتهاء علتها على بقاء سنة التباس بالحيالتين في الأذان؟ صحيح أنه أن الالتفات لعلة وهي انتهاء الصوت وارتفاع الصوت، وإذا كان الالتفات أمام المكبر يضعف الصوت فلا حاجة إليه. ما حكم صلاة المطبع علي داخلة من نهي عن الصلاة في الثوب الواحد؟ ليست داخلة، لأن المطبع يستر أحد من كبيره، مع ذلك الأولى أنه إذا انتهى من الطباع من الطواف ستر منكبيه. هل يصح المسح على الكنادة الملبوسة على الجورب إذا كان يصلي بها وإن لم تكن ساترة للكعبين؟ نعم يصح إذا كانت قد شدها فوق الشراب ولا يخلعها أبدا إلا إذا انتهت المدة. والله أعلم، وصلى الله على محمد.